مرة تهت بعيدا عن مخلصي يسوع، فأتاني من فداني ودعاني للرجوع. صوته الحلو نداني: لا تطيلن الضلال، أسرعن يا بني وتعالى لي تعال. مرة تهت بعيدا عن مخلصي يسوع، فاتاني من فداني ودعاني للرجوع. صوته الحلو ناداني: لا تطي بشوك لم أرى له نظير، بينما الصوت ينادي: قد ضللت في المسير. صوته الحلو ناداني: لا تطينا من الضلال، أسرع عنا يا بني وتعالى لتعال. إلا إني لم أبالي أبدا بذا الكلام، بل غدوت في ضلالي مستهينا بالآلام. صوت الحلو ناداني: لا تطي يا بني وتعالى لتعال. صار مسلك خطيرا وظلامه مخيف، فصرخت في شقاء: أين وجهك اللطيف؟ صوت الحلو ناداني ناداني: لا تطينا الضلال، أسرع عنا يا بعد ذا تناهى حزني من جرازك الضلال بمرارة تناديت: يا مخلصي تعال. صوت الحلو ناداني: لا تطيل الضلال، أسرع عنا يا بني. دي المحب بالمحب.